فضيلة الشيخ محمد، متى يحرم الحاج بالحج من مكة، ومن أين يحرم، وما صفة الإحرام بالحج؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يحرم الحاج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ضحى، ويفعل عند الإحرام كما فعل عند إحرام العمرة، فيغتسل ويطيب بدنه رأسه ولحيته ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك لبيك اللهم حجا لبيك، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يخرج إلى منى،